بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. وهذا هو تعريف الدليل عند الأصوليين في الاصطلاح، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري، ما يتوصل شيء يتوصل بصحيح النظر أي النظر الصحيح احترازا عن فاسده إلى مطلوب خبري لا مطلوب تصوري. ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه، لما مر أن صاب أن الدليل يطلق ويراد به المقطوع به والمظنون، خلافا لمن فرق بينهما، وإن كان هذا الخلاف لفظيا. ولذلك نقول شمل التعريف الدليل القطعي والظني. فبالنظر الصحيح في الأدلة حينئذ يصل إلى النتيجة. ومر تعليق بما يكفي فيما يتعلق بهذا التعريف وما كان قريبا منه. وإطلاق الدليل قد يكون عند المناطقة كما أنه يكون عند الأصوليين، وثم عبارات قد يكون ثم تداخل بين الاصطلاحين في الفنون، فيطلق حينئذ أو يطلق بعض الأصوليين الدليل ويريد به المعنى المنطقي، وقد يراد به المعنى الأصولي، وثم فرق بين الاصطلاحين. قيل الدليل عند المناطقة قول مؤلف من قضايا مستلزم بذاته قولا آخر، وهذا عرفنا أنه تعريف صاحب السلة، إن القياس من قضايا صور مستلزما بذاته قولا آخر. والمراد بالقول الآخر النتيجة، لأن المراد بالقول مراد به المقدمة قضية التي تكون مؤلفة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، والمسمى به المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجة، هذه كلها مقدمات وكل منها يسمى قضية، وسمي قضية باعتبار ما فيها من قضاء الذي هو الحكم. القضاء مرادف للحكم. قول مؤلف من قضايا مستلزم بذاته قولا آخر. وأقصر من ذلك قيل قولان فصاعدا عنه قول آخر، قولان فصاعدا عنه قول آخر، يعني ينشأ عنه قول آخر. المراد بالقول الآخر هنا كذلك فيما سبق النتيجة. قال المناطق: الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق آخر. وهذا تصريح بما ضمن معنى قوله القول، فالمراد به التصديق، والمراد بالقضية تصديق، والمراد بالمقدمة تصديق، لأنها لابد أن تكون مؤلفة من موضوع ومحمول. الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق آخر، فالمراد بالتصديقين القولان. وقوله فصاعدا هذا مبني على جواز القياس المركب، مبني على جواز القياس المركب. والقياس باعتبار تركيبه وعدمه كم نوع؟ نعم، بسيط ومركب. بسيط ومركب. مركب المراد به نعم أكثر من قضيتين، أحسنت، يعني يكون مؤلف من ثلاث قضايا فصاعدة، وهذا مختلف في جوازه. ومر معنى أن الصواب ليس عندنا قياس مركب، بل هو عبارة عن أقيسة بسيطة. ومثل لذلك بقول النباش: آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، والسارق تقطع يده، فالنباش تقطع يده. كم مقدمة؟ ثلاث. حينئذ هل هذا قياس واحد أم أنه قياسان؟ فيه خلاف. من قال بأنه قياس واحد حينئذ سماه قياسا مركبا لأنه مؤلف من أكثر من مقدمتين، والصواب أنه عبارة عن قياسين كل واحد منهما بسيط، وهذا أنكره شيخ الإسلام، لكن بناء على ما اشتهر عندهم. الصواب عندهم أن البسيط، أن المركب مرده إلى البسيط، إن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن القياس قد يكون من مقدمتين، من ثلاث، من أربع، من خمس إلى آخره، بناء على أن هذه التقييدات إنما هي تقييدات عقلية. حاصل أن قوله صاعدا مبني على جواز القياس المركب، وهو ما كان فيه أكثر من مقدمتين، وعلى ذلك جرى ابن الحاجب وجمع. وأما من يرى أن ذلك قياسان، وهو الصحيح أنه يرجع إلى قيسة بسيطة، أن ذلك قياسان لا قياس واحد، لا يحتاج أن يقول فصاعدا، إذن قولان ينشأ عنهما قول آخر. وإن شئت قل ها ماذا نقول؟ قول مؤلف من قضايا، والمراد بالقضايا هنا قضيتين، ها فصاعدا، ومستلزما أو مستلزم بالرفع لذاته قولا آخر. بل يقول تصديقان عنهما تصديق ثالث، لكن لابد على القولين أن يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب، لابد أن يكون على القولين، سواء قلنا بالمركب أو عدمه، لابد من النظر في أن كل من التصديقين والقولين يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، إن كان ثم خلل في المادة أو في الصورة حينئذ أثر في النتيجة، تكون النتيجة حينئذ فاسدة، بأن يكون على القانون المبين في المنطق المبرهن على صحته أفاد القطع أو الظن. وقيل يستلزم قولا آخر لنفسه أعم من أن يكون الاستلزام بينا أو غيره، فيتناول الأشكال الأربعة وغيرها. الفرق بين لازم البين وغيره بيناه في شرح ساوج هناك، فيه طول. ويخرج بقوله يستلزم لنفسه الأمارة، يخرج بقوله يستلزم لنفسه الأمارة، فإن الأمارة عندما قال بها ليس ثم ترابط عقلي بين المقدمتين والنتيجة، فإنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر، لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها. وقوله لذاته يخرج قياس المساواة، وما هو قياس المساواة؟ ها المراجعة نعم، ما هو قياس المساواة؟ مثاله بالمثال، دعك التعريف، زيد مساو لعمر، عمرو مساو لبكر، إذن زيد مساو ها لبكر، حينئذ هل استلزم النتيجة لذات المقدمتين؟ الجواب لا، وإنما لشيء آخر، شيء آخر وهي مقدمة، مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، بخلاف المباينة أنه لا يلزم. إذا مساوي لشيء مساوي لذلك، نعم مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، حينئذ قياس المساواة لا تكون النتيجة مستلزمة لي، لا تكون النتيجة مستلزمة للمقدمتين، لأن ثم مقدمة أجنبية تكون مطوية. والمثال ألف مساو لي باء، وباء باء مساو لجيم، فيلزم ألف مساو لجيم كما ذكرنا بالمثال السابق، ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية، أي مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهو قولنا كل ما هو مساو لباء مساو لجيم، مساو المساو لشيء مساو لذلك الشيء. وعلى القول الأول للمناطق، سواء قالوا قولان فصاعدا وقولان فقط، يسمون ذلك قياسا أفاد القطع أو الظن، يعني عند المناطق لا فرق بين القطع والظن في أن الدليل يطلق عليهما، بخلاف الأصوليين ثم خلاف هل القطع يطلق عليه أنه دليل أو لا. منهم من خص القطع بالدليل وسمى المظنون ماذا؟ سماه أمارة، إذا ثم خلاف عند الأصولي. وأما عند المناطق فكل ما أفاد القطع أو الظن فهو دليل. والقياس نوعان، اقتراني واستثنائي، وهذا مبين في موضعه، فليطلب من مضانه. والحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على رأي الأصوليين والفقهاء وتعريفه على رأي المناطق أن الدليل عند المناطق هو المادة والصورة. المادة والصورة، ما المقصود بالمادة في القياس؟ إذا قيل العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، أين المادة على طريقة المناطق؟ العالم حادث، هذا المادة، مجموع المقدمتين سمى مادة، والصورة التركيب، بمعنى أن يكون ثمة تقديم للصورة على الكبرى، صورة على الكبرى، الهيئة والنظم يسمى صورة، والمادة هو مجموع المقدمتين، مجموع المقدمتين. حينئذ الدليل عند المناطق هو المادة والصورة، وعند غيرهم هو المادة فقط. ويطلق بعض المناطق المادة على الموضوع وعلى المحمول، سميه مادة، العالم متغير، متغير العالم، كل منهما يسمى مادة، يعني ما تألف. ولذلك الخطأ في المادة قد يرجع إلى اللفظ وقد يرجع إلى المعنى، كما مر في آخر السلم. فإذا أريد والصورة، وعند غيرهم هو المادة فقط. إذن عند المناطق الدليل هو المادة والصورة معا، وعند غير المناطق هو المادة فقط، لا علاقة به بالصورة. فإذا أريد الدليل على إثبات الصانع بحدوث مصنوعه وهو العالم، كان مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع هو الدليل، هو الدليل. إذن مجموع المقدمتين على أن العالم له صانع عند المناطق، والدليل عند غيرهم العالم فقط، كلمة العالم، لأنه هو الذي يتأمل فيها ويتدبر وينتقل منها إلى إثبات النتيجة. إذن العالم متغير وكل متغير، العالم متغير وكل متغير حادث، مجموع المقدمتين هو الدليل عند المناطق. وأما عند غيرهم فكلمة العالم، لأن هي المكررة بين المقدمتين، العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. إذن لابد أن ينتقل إلى إثبات النتيجة باعتبار ماذا؟ باعتبار التأمل في كلمة عالم. فصار الدليل الذي تأمل فيه ونظر فيه وصار إثبات النتيجة بناء على إثباته هو ماذا؟ كلمة العالم. إذن عند المناطق مجموع المقدمتين، وعند غيرهم العالم فقط، لأن النظر فيه في الكلمة وتأملها وما ينتابها من تغير ونحو ذلك يتوصل به إلى المطلوب. أما بعد أن يترتب ويحصل المطلوب فكيف يكون دليلا؟ ولكن من حيث المعنى رجح رأي المناطق، قيل أقرب إلى النظر وإلى العقل. لماذا؟ لأن النظر في المقدمتين أقوى من النظر في كلمة واحدة، ثم دلالة المقدمتين على النتيجة بالفعل، ودلالة العالم على النتيجة هذه بالقوة، وما كان بالفعل فهو أقوى مما كان به بالقوة. فلذلك نظر إليه بعض الأصوليين ورأى أن الدليل عند المناطق أقوى منه عند الأصوليين، ورجح رأي المناطق بأن النظر إلى دلالة الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار دلالته بالقوة، هكذا أفاده المرداوي في التحبير. وإذا كانت مقدمات الدليل كلها قطعية لم ينتج إلا قطعيا، ويسمى حينئذ برهانا، كما تقدم في العالم حادث، في العالم حادث. وإن كانت مقدماته كلها أو بعضها ظنية لم ينتج إلا ظنية. إذا المقدمة قطعية إذا كان كل من المقدمتين قطعي، والمقدمة ظنية إذا كان كل من المقدمتين ظنية أو إحدى المقدمتين قطعية والأخرى ظنية، لأن المركب من القطع والظن يفيد الظن، وأما المركب من قطع وقطع يفيد القطعة، هذا الضابط عند المناطق، لأن النتيجة دائما تتبع أدون المقدمتين ما يسمى به بالأخص. مثاله الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بنية، ينتج أن الوضوء لا يصح إلا بنية، هكذا هذا يسلم لهم باعتبار ماذا؟ هو كذلك الإنسان يفكر بهذا الطريق، لكن لقوة استحضار ما يدخل تحت العبادة من كونه وضوءا أو غيره حينئذ قد لا يشعر بأنه قد وصل إلى النتيجة بهذا الاعتبار، وإلا يستدل على قاعدة عامة، العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، صحيح هذه قاعدة عامة، ثم يقول الوضوء لا يصح إلا بإخلاص، كيف استنتجت؟ ها؟ لابد من تركيب الذهن، وإن كان سريعا بدهيا الإنسان قد لا يشعر به فيحكم على كون الوضوء عبادة فيحتاج إلى دليل، لكنه لكونه قد استقر عنده لا يحتاج إلى دليل، فالوضوء عبادة، إذن الوضوء لا يصح إلا بإخلاص ومتابعة، يكون بهذا الاعتبار، يكون بهذا الاعتبار، فلا تعجب. إذن الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بنية، ينتج أن الوضوء لا يصح إلا بنية، وهذا كل منها ماذا؟ ظني. ومثال ما إحدى مقدماته قطعية والأخرى ظنية، قولنا صلاة الظهر فرض، وكل فرض يشرع له الأذان، الأولى هذه قطعية والثانية ظنية، وصلاة الظهر يشرع لها الأذان، الأولى قطعية والثانية ظنية، هكذا قال. إذن ثم فرق بين الدليل عند الأصوليين والدليل عند المناطق، قد يطلق بعض الأصوليين الدليل ويريد به المعنى المنطقي، فانتبه لذلك لتميز بين الاصطلاحين، عند المناطق يريدون به المادة والصورة معا، مادة والصورة معا، يعني مجموع المقدمتين مع تقديم وترتيب، ورتب المقدمات وانظر صحيحة من فاسد مختبئ إلى آخر ما يذكره المناطق في محله. وأما عند غيرهم فالمراد به كلمة العالم مثلا، يعني هي التي يتأمل فيها إلى آخره. قال في البحر، قال إمام الحرمين ويسمى أي الدليل دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وبرهانا وبيانا، يعني أسماء متعددة والمسمى واحد، لكن عند العرب وإن قالت بالترادف وهو موجود على الصحيح، لكن لكل لفظ مناسبة، لكل لفظ مناسبة، فالإنسان والبشر مثلا كل منهما مرادف للآخر، لكن الإنسان لوحظ فيه معنى غير معنى بشر، فإن بشر مأخوذ من البشرة التي تكون شيئا بارز، حينئذ كل منهما من حيث المصدق مسماه واحد، لكن لا شك أن مادة إنسان ليست هي عين مادة بشر، وكل منهما يلاحظ فيه معنى وصفة هي مغايرة للمعنى الآخر، وكذلك ما يتعلق بالدليل يسمى دلالة، هذا باعتبار ومستدلا به وحجة وسلطانا وبرهانا وبيانا، كل معنى اشتق منه هذا اللفظ فلدلالة الدليل على المعنى الذي اشتق منه، حينئذ يتميز الدليل باعتبار كونه برهانا وباعتبار كونه حجة، والحجة الغالب أنها ما يقطع به على الخصم إما في إثبات وإما في نفي. وكذلك قال القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة، قال وسواء أوجب علم اليقين أو دونه، بمعنى أنه لا فرق بين القطع وبين الظن، وكل منها يسمى دليلا، وحينئذ اليقين وما دونه يسمى دليلا، وهذا هو الصواب كما مر معنا. وأما ما قاله الغزالي وغيره من التفرقة بين المقطوع والمظنون، هذا إن كان ثم ينبني عليه عمل، بمعنى أنه قد يحصل عند التعارض شيء آخر فقد يقال أنه من باب الاصطلاح، وأما ما عداه فلا. وقال القاضي أبو الطيب يسمى الدليل حجة وبرهانا، وقيل بل هما أي الحجة والبرهان اسم لما دل عليه صحة الدعوة. وقال الروياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجة وجهان، أحدهما أن الدليل ما دل على مطلوبك، والحجة ما منع من ذلك، يعني من الدلالة على المطلوب، والذي يمنع من الدلالة على المطلوب هو دليل، لكن لما استخدم في المنع حينئذ سمي دليلا وزيادة وهو الحجة. ومن هنا قلنا ماذا؟ الدليل إذا سمي حجة فباعتبار وصف آخر، وهو الاحتجاج به إما في الإثبات وإما في المنع، وهذا معنى الحجة، هذا معنى الحجة. والثاني الدليل ما دل على صوابك، والحجة ما دفع عنك قول مخالفك، وهذا كذلك لا يكون إلا بدليل. إذن الحجة دليل وزيادة، وكذلك البرهان دليل وزيادة، حينئذ وجد فيه معنى الدليل وزيد المعنى الذي اشتق منه هذا الوصف كما ذكرنا في البشر والإنسان. وخص المتكلمون اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمع والعقل، وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة. هذا تفرقة بين النوعين، هذا مما ينبغي أن ننتبه له، لأنه قد يذكر يقال هذا أمارة حتى يستعملها بعضهم في الفقه، هذه أمارة بمعنى أنه ماذا؟ مدلوله ظني وليس بقطعي، وإذا كان المراد به القطعي سواء كان عقليا أو سمعيا سمي ماذا؟ سمي دليلا. وحكاه في التلخيص عن معظم المحققين الذي التفرقة بين المقطوع والمظنون. وزعم الآمدي أنه صلاح الأصوليين أيضا، بمعنى أن ثم فرقا بين الصلاح المتكلمين والصلاح الأصوليين، عند بعضهم التسوية بين الصلاحين، والصواب أن ثم فرقا بين الصلاحين. قال وليس كذلك، قال الزركشي في البحر، وليس كذلك، بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، وصرح به جماعة من أصحابنا، وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة، وحكي القول الأول عن بعض المتكلمين، بمعنى أنه رد ما زعمه الآمدي من كون الصلاح الأصوليين هو التفرقة بين الدليل والأمارة، وإن كان قال به بعض الأصوليين لكنه ليس هو المعتمد عندهم. قال والتفرقة بين أو التسوية بينهما هو الذي اصطلح عليه جمهور الفقهاء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة، بمعنى أن اللغة لا تميز بين الأمارة، لأن الأمارة علامة، والدليل كذلك هو في المعنى علامة، كذلك أقيم الصلاة علامة على وجوب الصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالقطع والظن. وحكي القول الأول عن بعض المتكلمين، وقال ابن الصباغ اختلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظن، وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون فحسب، يعني ليس ثم إلا مجرد الصلاح ليفهم أن مدلول هذا مقطوع به وأن مدلول الآخر مظنون به، تفرقة بين النوعين. فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا في أن الجميع يسمى دليلا وضعا، وكذلك قال ابن برهان وابن السمعاني الفقهاء لا يفرقون بينهما، وفرق بينهما المتكلمون، الفقهاء لا يفرقون بينهما يعني بين ما يدل على المقطوع به والمظنون، وفرق بينهما المتكلمون. إذن فرق بين مذهب المتكلمين ومذهب الأصوليين ومعهم الفقهاء. قال وهو راجع إلى اللفظ دون المعنى، يعني من باب تمييز الاصطلاحات فحسب، ليس فيه معنى البتة، لأن الكل يفرق بين المظنون والمقطوع به سواء سماه دليلا أو سماه أمارة، لابد من التفرقة بينهما، ولو لم يكن إلا عند التعارض مع عدم الترجيح، لم يوجد مرجح إلا هذا. هذا إذا قلنا ماذا؟ أن القطع وصل إلى حد أنه لا يعارض بالظن، وإلى الأصل أنه لا تعارض إلا بين الظنيين، هذا الأصل. وأما القطع والظن فالقطع حينئذ مقدم على الظن مطلقا، قاعدة، كلما تعارض إلا إذا أمكن الجمع، لو كان الدليل العام قطعي والدليل الخاص ظني، ماذا نصنع؟ نخصص العام بخصوص الخاص مع كوني قطعي وظني، لكن لو لم يمكن الجمع بينهما، هذا عام وهذا عام ولم يمكن الجمع بينهما، قدمنا القطع على الظن. وأما إذا أمكن الجمع ولو كان العام قطعيا والخاص ظنيا، أو بالعكس العام ظني والخاص قطعي، حينئذ نقول نخصص العام بخصوص الخاص ونقدم الخاص على العام، بقطع النظر عن كونه قطعيا أو ظنيا. إذا لم يمكن الجمع حينئذ نقول كأن يكون كل منهما عاما أو يكون كل منهما خاصا، لأنه لا تعارض بين عام وخاص لإمكان الجمع. فإذا كان كل منهما عاما أو كان كل منهما خاصا حينئذ قدمنا القطعي على الظن إذا لم يمكن تنزيل هذا على حالة دون هذا، لأن المراد بالجمع فيما هو عام تعارض مع عام أو خاص مع خاص، المراد بالجمع من جمع صوري، بمعنى أن هذا ينزل على صورة على حالة وهذا ينزل على حالة أخرى، حينئذ نقول بانفكاك الجهة، هنا الجهة منفكة فلم يحصل تعارض بينهم، المراد به هذا وضوء التجدد مثلا تجديد الوضوء نفل، وهذا يراد به الفرض، إذا فرق بينهما، وإذا كان كذلك فصار الجمع صوريا، فليس كل ما أطلق عليه فقهاء بكونه جمعا فهو جمع حقيقي. قال: وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي قال أبو الحسن الأشعري: معنى الدليل مظهر الدلالة ومنه دليل القوم، وقال: إن تسمية الدلالة دليلا مجاز، وإن كان إذا قيل له لو كان الدليل مظهر الدلالة. أبو الحسن الأشعري يرى أن الدليل مظهر الدلالة، مظهر الدلالة، حينئذ مظهر الدلالة أنا، ومظهر الدلالة قوله تعالى قيموا الصلاة كذلك، فأورد عليه أنه لو قيل ما الدليل لقال أنا، ما الدليل قال أنا، قال لا، إذا قيل من الدليل فليقل أنا، وإذا قيل له ما الدليل فليقل النص مثلا، إذا فرق بين أن يقال من الدليل وبين ما الدليل، فإذا قيل من الدليل فالسؤال عن شخص فتقول أنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل، من الدليل العالم أنا إلى آخره، أما إذا قلت ما الدليل فالسؤال حينئذ يكون عن ماذا، عن شيء لا يعقله، والدلالة شيء لا تعقله، فدل ذلك على أن ثم فرقا بين النوع، إذن كل منهما يشترك في كونه مظهرا للدلالة. قال أبو الحسن الأشعري: معنى الدليل مظهر الدلالة ومنه دليل القوم، وقال: إن تسمية الدلالة دليلا مجاز، مظهر الدلالة الأصل فيه ماذا؟ الشخص، إطلاقها على الوصف الذي هو الدلالة ويكون الدلالة متعلقة به بالدليل هذا مجاز، كأنه يقول في المعاني مجاز، في المعاني مجاز، فيما يتعلق بالنصوص وحيين وغيرهما هي مجاز، هي مجاز، وإن كان إذا قيل له، يعني قيل أورد عليه أبي الحسن الأشعري لو كان الدليل مظهر الدلالة لوجب على المسؤول عن الدلالة إذا قيل له ما الدليل أن يقول أنا، لأنه هو المظهر للدلالة، أجاب بأنه لو قيل من الدليل قال أنا، وإذا وقع السؤال بحرف ما عرف أن المراد به السؤال عن الدلالة، لأن ما إنما يسأل به عما لا يوصف بالتمييز، بمعنى أنه وصف عقلي ويحتاج إلى أن يميز عن غيره. وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين إن الدليل هو الدلالة، وهو ما يتوصل به لمعرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة، وعلى هذا وتسمية الدال على الطريق دليلا مجاز، هذا مر في أول البحث. ثم قال الناظم بعدما عرف ما يتعلق به الدليل أراد أن يبين مسألة، وهي إفادة الدليل للعلم أو المطلوب إن شئت ليعم الظن والقاطع، وليعم كذلك التصديق والتصور، هل إفادته قطعي، هل إفادته بضرورة أم أنه بالعادة. قال: واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه، فالأكثرون صوبوا. واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه، الضمير يعود إلى الدليل، فالأكثرون صوبوا، يعني نعم مكتسب عقيبه. من أحاط علما، هكذا قال الزركشي في تشنيف، من أحاط علما بوجه دليله على وجه صحيح، لا بد أن يكون عالما بالمدلول ضرورة، صحيح أم لا؟ من ركب ورتب الدليل على وجه صحيح لا بد وأن يترتب عليه ماذا؟ المطلوب، وهو العلم الحاصل بالدليل. لكن هل هو واقع لقدرة الله اضطرارا ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه، أو هو مقدور مكتسب بالقدرة الحادثة، هذا محل النزاع بين الشاعر وغيرهم. هل هو حاصل العلم الذي يترتب على الدليل وحصل بالدليل، هل حصل بقدرة العبد فتكون حادثة فيكون مكتسبا، أو أنه بقدرة الله تعالى فليس مدخل للعبد فيه؟ هذا محل النزاع. قال واختلفوا، ضمير هنا يعود إلى أئمتهم من الأشاعرة، واختلفوا أي الأشاعرة. قال في الأصل جمع الجوامع واختلف أئمتنا، واختلف أئمتنا أي اختلفوا في جواب هذا السؤال آتي، واختلفوا اختلف أئمتنا. عبر فيه الزركشي بأن قول اختلف أئمتنا نسب إلى الأئمة، إذن خلاف ليس لنا وإنما خلاف بين الأئمة، حينئذ سمعنا وطعنا، فما اختلفوا فيه واختلفنا فيه لا إشكال فيه، وما اتفقوا عليه حينئذ لا يجوز الاختلاف فيه، فالمرجع حينئذ يكون الأئمة كالرافضة فيما يتعلق بأئمتهم. قال واختلف أئمتنا أي اختلفوا في جواب هذا الاستفهام، أو المراد ليس حقيقة الاستفهام، هل علمه مكتسب، هل علمه أي العلم بالمطلوب الحاصل به أي بالدليل. وبعضهم قال لا نقيد المطلوب بالخبري، وإنما نقول علم بالمطلوب ليشمل ماذا؟ ليشمل التصور والتصديق، إن كان البحث هنا يتعلق بماذا؟ بالتصديقات، لأن المسألة أعم من الدليل، فالبحث من حيث هو في الدليل هو خاص لأنه من قبيل التصديقات، وأما ما يتعلق بالتصور فليس بداخل معنا، لأن القياس وما يتعلق به من لواحق القياس فهي من مقاصد التصديقات. ومبادئ التصديقات ما هي؟ قضايا، أحسنت، عندنا مبادئ التصورات ومقاصد التصورات، وعندنا مبادئ التصديقات ومقاصد التصديقات. ما هي مبادئ التصورات؟ كليات، أحسنت، مقاصد قول الشارح، تعريفات، جميل، مبادئ التصديقات قضايا وما يتعلق بها مقاصد القياس ولواحق القياس، أحسنت، جميل. هل علمه أي العلم بالمطلوب، ولا نقيد المطلوب بالخبري لأن المراد به ما يشمل التصور والتصديق، إن كان البحث هنا ليس متعلقا بالتصور، هل علمه أي العلم بالمطلوب الحاصل به أي بدأ مكتسب لمن؟ للناظر، مكتسب للناظر، لأن حصوله عن نظره المكتسب له، هو يكتسب النظر في ماذا؟ هو ينظر في الدليل، ولا شك أن نظره مكتسب، حينئذ ما ترتب على المكتسب مكتسب، حينئذ نظره فيما يتعلق بإفادة المقدمتين، وعرفنا أن الدليل عند مناطق مجموع المقدمتين ولو سرنا عليه فهو حسن، حينئذ نقول النظر في هاتين المقدمتين مكتسب، إذن العلم الحاصل بالنظر في هاتين المقدمتين يكون كذلك مكتسبا. والمراد بالمكتسب هنا أن للقدرة الحادثة تأثيرا في إفادة العلم، هذا مراده، مكتسب للناظر لأن حصوله عن نظره المكتسب له. عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير تركها، المشهور عقبة، عقبة قاله النووي في تحرير ألفاظ التنبيه، أي عقب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري، فلا يتخلف إلا خرقا للعادة، مكتسب عادة عقيبه، لكن هو ما نظر أو ما ذكر ما يتعلق به، واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه عادة أو لزوما، ثم قولان يحكيان عند الأشاعرة، المشهور ذكرا هو أنه عادة، ولكنه عند المحققين بزعمهم أنه ضرورة عقلية، ضرورة عقلية. قال أي عقب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري، فلا يتخلف حينئذ، كلما نظر في الدليل ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه حصول النتيجة، علم به بالمطلوب، فلا يتخلف البتة، هذا الأصل فيه، إلا خرقا للعادة، خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار، أي أن العادة الإلهية جرت بخلق العلم عقب النظر الصحيح مع جواز الانفكاك عقلا لجواز ألا يخلقه الله تعالى على سبيل خرق العادة، هذا المراد بكونه عادة، أو لزوما أي عقليا بدليل المقابلة به بالعادة. وهذا هو المرضي عندهم كالرازي، فإنه يقول حصول العلم عقيب النظر واجب، وهو الذي عبر عنه بكونه واجب أو واجب عبر فيه في السلم، قال هو المرضي عندهم كالرازي فإنه يقول حصول العلم عقيب النظر واجب أي لازم عقلا يستحيل انفكاكه فلا ينفك أصلا. إذن الفرق بينهما ما هو؟ ينفك أو لا ينفك؟ على القول الأول عادة لا ينفك إلا خرقا للعادة، إذن قد ينفك، وأما على القول الثاني فلا ينفك أصلا، لا ينفك أصلا. ونقله الغزالي عن أكثر الأشعرية وهو مذهب المحققين منهم، قالوا كوجود الجوهر لوجود العرض، يعني استلزام جنس العرض لجنس الجوهر، والصفة لموصوف، هل يمكن أن توجد صفة دون موصوف ما؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن لا يمكن أن يوجد دليل بلا مدلول، فهو لازم له. كذلك جنس العرض مستلزم لجنس الجوهر، العرض المراد به الصفة، هل يمكن أن يوجد أو توجد صفة دون جوهر، دون محل تكون قائمة فيه صفة؟ لا وجود له. إذن ثم استلزام، وكذلك الدليل باعتبار المدلول، كما أنه يمتنع وجود صفة إلا لموصوف ما، يمتنع وجود دليل لا مدلول له، وليس العكس، يمتنع وجود دليل لا مدلول له. قال فالأكثرون، إذن قال كوجود الجوهر لوجود العرض، أي فإن وجود العرض بعينه هو وجود الجوهر، لا أن للجوهر وجود المغايرة لوجود العرض، فلزوم المطلوب للنظر كلزوم العرض للجوهر حيث يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر، هكذا عبروا، ومرادهم أن جنس العرض يستلزم جنس الجوهر، والصفة لموصوف ما لامتناع ثبوت صفة وعرض بدون موصوف وجوهر، هكذا عبر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن دليلهم مبني على هذا المعنى، وهذا الذي قصدوا به أن جنس العرض مستلزم لجنس الجوهر، والصفة لموصوف ما لامتناع ثبوت صفة وعرض بدون موصوف وجوهر، كذلك يمتنع وجود دليل بلا مدلول. قال فالأكثرون صوبوا، فالأكثرون أي الجمهور، جمهور الأشاعرة صوبوا، فقالوا، يعني قالوا ماذا؟ قالوا صواب، والصواب ضد الخطأ، فقالوا نعم، لأن حصول يعني مكتسب، نعم، هل علمه مكتسب؟ نعم هو مكتسب، هذا جواب السؤال، نعم، لأن حصوله عن نظره المكتسب له، فهو مكتسب له بقدرة حادثة، ولذلك صح التكليف به، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر يقتضي الوجوب، إذن وجب تحصيل هذا العلم، قالوا معرفة الله واجبة، ودل ذلك على أنها بناء على أنها حاصلة بالنظر عندهم، كذلك مر معنا أن من فروع مسألة شكر المنعم ما يتعلق به بمعرفة الله عز وجل، هل هي فطرية أم عقلية؟ وقيل لا، فالأكثرون صوبوا، قالوا نعم مكتسب، وقيل لا، يعني غير مكتسب، لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه، وعليه تكون العلوم كلها ضرورية وإن توقف بعضها على النظر، كذلك إذا قيل بأن النتائج التي هي مدلول الدليل أو الأدلة ضرورية، إذن جميع العلوم تكون ماذا؟ ضرورية، ولو توقفت على نظر، لأننا ننظر في الدليل مقدمتين وما ترتب عليهما جاءت النتيجة، نتيجة ضرورية، إذن كل العلوم صارت ضرورية، كل العلوم صارت ضرورية، ولا خلاف إلا في التسمية، يعني بين قولين، فإن النظر مكتسب اتفاقا على خلاف بينهم، وحصول النتيجة بعده لازم لا يتخلف اتفاقا. ولذا قلت لكم بين الفرق بين القولين فرق واحد، وهو أن من قال بأنه عادي قال ينفك خرقا للعادة، ومن قال بأنه ضروري قال لا ينفك أبدا، وكل منهما عنده النظر مكتسب والنتيجة لازمة لا تتخلف، هذا الأصل فيها. لكن تخلفه عند الأول الأشعري ومن وفقه يكون خرقا للعادة، وعند الثاني لا. قال والتسمية بالمكتسب أنسب، هكذا قال المحلي في شرح جمع الجوامع، والتسمية بالمكتسب أنسب، ما دام أنه لا خلاف إلا في التسمية، أي تسميتين أنسب للمقام؟ أن يكون مكتسبا. والتسمية بالمكتسب أنسب من التسمية بغير المكتسب لوجود سببها وهو الاكتساب، لأنه حاصل، ولا شك أن النظر يكون مكتسبا، وكل دليل لا يمكن أن يصل إلى النتيجة إلا بصحيح النظر فيه، كما مر في تعريفه ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب الخبر، إذن الاكتساب لازم على القولين، فإذا كان الأمر كذلك فتسميته بالمكتسب أولى. فمقابل قوله الأكثرون الأقلون قالوا اضطراري، وهو الرازي ومن تابعه، أنه اضطراري واقع بقدرة الله اضطرارا وليس مكتسبا للناظر، وهذا بحث عقدي ليس أصوليا، بمعنى أننا إذا قلنا أن القولين لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ كل منهما مكتسب، النتيجة لازمة، لكن على القول بأنه عادي حينئذ وقع بقدرة حادثة، وعلى القول الثاني قول الرازي حينئذ لا يكون واقعا به بقدرة حادثة، بل هو بقدرة الله تعالى، بقدرة الله تعالى، وهذا أقرب إلى مذهب المعتزلة، أقرب إلى مذهب المعتزلة. لماذا؟ وكذلك هو شيء عند الأشاعرة، لأن العلاقة بين الدليل والمدلول هو علاقة السببية، علاقة السببية، النظر قد ينظر في الدليل ويتأمل ويستوفي جميع ما يتعلق به ولا تحصل النتيجة، لأن النتيجة من قبيل المسبب، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ يكون النظر في الدليل ومدلوله كالنظر في السبب والمسبب، فقد يتحقق السبب على وجه الكمال والتمام ولا يترتب عليه مسببه، كذلك ما يتعلق هنا كما يأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن مراد ما قال بأنه ضروري قال لأن حصوله اضطراري لا قدرة له على دفعه ولا انفكاك عنه، ولو كان مكتسبا لأمكنه تركه، وحكى في الأصل جمع الجوامع الخلاف بلا ترجيح، فالتصريح بأن الأكثرين على الأول من زيادات الناظم على الأصل، لأنه قال فالأكثرون صوبوا، هو لم يقل أكثرون وإنما ذكر القولين ولم يرجح بينهما، كأنهما تساويا عنده أو توقف فيما يتعلق بالراجح. قال في التحبير عندنا اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الإتيان بالدليل، مطلوب بعد الإتيان بالدليل هل هو مكتسب أو ضروري، جعل القولين هنا باعتبار الأشاعرة، وأما الفلاسفة والمعتزلة هذا لا مدخل لهم هنا. لماذا؟ لفساد عقيدتهما، وإنما ذكر الأشاعرة وكان الأولى أن لا يذكر، بناء على أن الأشاعرة عند كثير من المتأخرين من أهل السنة والجماعة، فيذكر حينئذ قول الأشاعرة ويجعل هو القول الذي يردد بين الصواب ونحوه، حينئذ تخير من أقوال الأشاعرة. فإذا كان الأمر كذلك هذا هو سر ذكر المصنفين في كتب الأصول، حتى الحنابلة لا يذكرون إلا هذا القول، وإن ذكروا قول المعتزلة أو الفلاسفة كأنهم يذكرون أقوال اليهود والنصارى، باب إيش؟ التتميم الأقوال في المسألة، وأما الأصل فيجعلون دائرا بين الضرورة وبين العادي، ويخصون به مذهب الأشاعرة، بل بعضهم يصرح بأنه مذهب أهل السنة والجماعة أو أهل السنة، بعضهم لا يزيد كلمة الجماعة ليدخل فيه ماذا؟ الأشاعرة، لأن بعضهم يقول إذا قيل أهل السنة فيدخل فيه الأشاعرة، إذا قيل أهل السنة والجماعة هذا لا يدخل فيه الأشاعرة، وهذا التفريق بدعة لا أصل له فيه بالدين، بل إذا قيل أهل السنة والجماعة لم يدخل فيه إلا أهل السنة والجماعة، مكانة تابعة للسلف كتابا وسنة على فهم سلف الأمة. فالعقيدة هي العقيدة والفقه هو الفقه. أما أن يأتوا بالفقه فيبحثون عن قول ابن عباس وابن عمر وقال أبو بكر ودلالات النصوص ومنطقه ومفهوم إلى آخره، وإذا جاء باب المعتقد بحثوا عن العقليات والمناطق إلى آخره، هؤلاء يعني يحتاجون إلى ننظر هل هم مسلمون أم لا، ونقول هم سنة الجماعة. الأشاعرة يعني يحمدون الله عز وجل أن الأئمة لم يخرجوهم من الإسلام مع وجود النواقض عندهم، عشرات النواقض عند الأشاعرة، منها ما يتعلق بتقديم العقل على النقل، منها إنكار الاستواء لأن التحريف والنسوء إنكار هو في حقيقته، كذلك دعوى الله في كل مكان، القرآن مخلوق، إلى آخر ما عندهم من شطحات من نواقض. فالأصل أنهم يحمدون الله عز وجل أنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، إن كان بعضهم يخرجوا من دائرة الإسلام وهو الموافق للوصول، لكن ما دام أن الأكثرين لم يخرجوهم نقول نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وإلا أنه من أهل السنة والجماعة هذا من أبعد ما يكون. على كل، صاحب التحبير هو في الأصل أنه سلفي، يعني يجري على طريقة الإمام أحمد، لكنه أحيانا يخلط فيأتي بعض المسائل فيخرجه على مذهب الأشاعرة، أو أنه ينكر السببية أحيانا يصرح فيه بذلك. قال: في التحبير اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الاتيان بالدليل هل هو مكتسب أو ضروري، على قولين: ذهب أكثرهم إلى أنه مكتسب بقدرة حادثة وعليه أكثر الأشاعرة، وذهب الأستاذ وأبو المعالي في البرهان إلى أنه واقع بقدرة الله اضطرارا. إذن هذا خلاف عقدي، بقدرة حادثة المراد بها قدرة العبد، وبقدرة الله تعالى إذن لا مدخل لي للعبد في ذلك البتة، وإنما هو ينظر والله يخلق النتائج. كذلك هذا المراد: إذ لو لم يكن كذلك لأمكنه تركه ولا يمكنه تركه، فدل على أنه اضطرار. قال: قلت هذه المسألة، صاحب التحبير، قلت هذه المسألة قريبة من مسألة التواتر وحصول العلم به، والصحيح هناك أن خبر التواتر لا يولد العلم، وهنا دفع مذهب الفلاسفة، ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم على ما يأتي. انظر، قال: ويقع عندهم، هنا وافق ماذا؟ وافق الأشاعرة. ولذلك كثير من الحنابلة المتأخرين ينتسبون الإمام أحمد، لكن عندهم شطحات، عندهم شطحات، منهم من هو مفوض، ومنهم من هو يوافق الأشاعرة في كثير من الأصول، منهم من يهاب الأشاعرة فلا يستطيع أن يخرج عنهم، خاصة إذا كان مشايخه على هذا المنهج، هذه العقيدة. هنا يقول: ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيره. وقد أطال الكوراني في شرح جمع الجوامع هنا، القرآن هذا مطبوع ويعتبر جيد في الأدلة العقلية والنزاع مع صاحب الأصل، وذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال: قول الأشاعرة وقول المعتزلة وقول الفلاسفة. فقال: قالت الأشاعرة: يجب عادة لا عقلا. هذا قول أبي الحسن الأشعري الأصل، وإن خالفه الرازي ومن تبعه: إذ لا وجوب ولا إجابة على الله تعالى، لكن جرت العادة بأن يفيض على نفس المستدل بعد النظر الصحيح مادة وصورة مطلوبه الذي توجه إلى تحصيله. هذا تفسير للحصول. وذهب المعتزلة إلى أن حصوله بالتوليد، به بالتوليد، والتوليد شرحه بقوله: هو أن يوجد وجود شيء وجود شيء آخر، يوجد شيء ثم هذا الوجود يوجد شيئا آخر، توليد. كذلك كالأبي مع الابن والابن مع إلى آخره، كالنظر هنا فإنه وجد من الناظر بلا واسطة. كذلك صحيح أم لا؟ قال: النظر هنا وجد من الناظر بلا واسطة، وهو كذلك نظر في الدليل فوجد منه النظر بلا واسطة، وبواسطته تولد منه المطلوب وهو النتيجة. إذن نظر مباشرة في الدليل، وترتب على ذلك ماذا؟ حصول المطلوب. حصول المطلوب حصل من الدليل بواسطة ماذا؟ النظر. إذن النظر واسطة بين الدليل وبين المطلوب. حصل توليد أم لا؟ وجد شيء وهو النظر، وترتب عليه وجود شيء آخر وهو النتيجة. قال: فالنظر فعل الناظر من غير واسطة، النظر فعل الناظر من غير واسطة، والنتيجة الحاصلة بعده فعله بواسطة. ما هي الواسطة؟ النظر، فيسمى توليدا. فعندهم كل فعل صدر عن الحيوان بلا واسطة يسمى مباشرة، وكل فعل احتاج في صدوره إلى واسطة يسمى توليدا. هذا مذهب المعتزلة وهو مذهب باطل. وذهبت الفلاسفة إلى اللزوم العقلي، أي بعد اشتمال النظر على الشرائط المعتبرة لا يجوز التخلف بوجه، وهذا الذي رجحه الرازي، وهو أن الضرورة أو اللزوم العقلي هو الذي دل على النتيجة، يعني ثم ارتباط بين الدليل والمدلول لكن باللزوم العقلي. لما تقرر عندهم من أن المبدأ تمام الفيض، فيض الموجودات عن المبدأ الأول، يعني كيفية صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد البسيط، وعندهم هذه الموجودات إنما وجدت عن الأول، المبدأ الأول يعنون به الله عز وجل. قال: والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط الصحة مادة وصورة قد استعدت لقبول الفيض، فلا يجوز التخلف إلا مانع من الطرفين. هذا ما أورده عن صاحب القرآن في تفسير مذهب الفلاسفة. قال: والجواب أن المختار لا يجب عليه شيء، وقد أثبتنا في محله أنه مختار سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. بمعنى ماذا؟ على مذهب المعتزلة أن التوليد حاصل ولو لم يرده الله عز وجل، ما دام أن الشيء يوجد الشيء فيوجد الشيء الآخر إذن بذاته، حصل بماذا؟ بذاته. فإذا كان الأمر كذلك، معلوم أن المعتزلة في باب أفعال العباد ماذا يقولون؟ أنها مخلوقة. إذن كل واحد خلق ماذا؟ خلق فعله. فأثبتوا ما لا حصر من الخالقين، هذا شرك أكبر. كل من اعتقد هذا العقيدة ليس مسلم، ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه أثبت أن مع الله تعالى ما لا حصر. ولو أثبت واحدا مع الله عز وجل خرج به من الملة. كذلك المشركون الأولون لما قيل لهم هل من خالق، أو قيل لهم ماذا؟ من خلق السماوات والأرض؟ ليقولون ماذا؟ الله. إذن أثبتوا خالقا واحدا للسماوات والأرض. وهؤلاء جعلوا المخلوقين يخلقون أفعالهم، وكل عبد هو خالق بذاته، ودل ذلك على أنهم قد أثبتوا شركاء ما لا حصر مع الله عز وجل. ومما يجب التنبيه له أن المعتزلة وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسفة، إذ التوليد لازم للمباشرة كحركة المفتاح بحركة اليد. ثم قال بعد ذلك كوراني: لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصل أو الظن بعد النظر في الدليل مكتسب، لأن كل استدلال كسبي ولا عكس، يعني ليس كل كسب استدلالي. قال: وما نقل عن بعض المشايخ أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري، معناه أنه لا تأثير لقدرة العبد فيه. إذا قيل ضروري معناه لا تأثير لقدرة العبد فيه، لا أنه لا يحتاج إلى الكسب، إذ كل نظري كسبي إجماعا ولا عكس. إذن إذا فهم القول هذا بأنه لا تأثير لقدرة العبد فيه، حينئذ نقول هذا مبني على إنكار تأثير الأسباب، فهو باطل من هذا الوجه. وقولنا: ويحصل المطلوب أولى من قول من قال ويحصل العلم، لأن المطلوب يشمل العلم والظن، لأن الدليل مشتمل على كل منهما كما تقدم، بخلاف من قال العلم فإنه يخرج من ذلك الظن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين: وفصل الخطاب أن المطلوب قد يحتاج إلى مقدمة وإلى اثنتين وإلى ثلاث وإلى أربع، فأصل الاضطراب دعواهم أن النتائج النظرية تحتاج إلى مقدمتين وتكفي فيها مقدمتان، فجعلوا لا بد في كل مطلوب نظري من مقدمتين، وادعوا أنه يكفي في كل مطلوب نظري مقدمتان، وكلا الأمرين باطل. إذن أصل الخلاف مبني على أن القياس لا يصح إلا من مقدمتين، فما زاد عن ذلك فلا يكون قياسا صحيحا. ثم قال: والعلم يحصل بالعلم بالدليل، يعني العلم بالنتائج يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط. كذلك لأن من يحصل النتائج إما أنه لم يعلم قط فيما سبق أو علم ونسي، فينظر في الدليل حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل له تحصيل ما لم يكن لكن حصل له نسيان، هو حصله أولا كذلك ثم طرأ عليه نسيان، حينئذ العلم بمدلول الدليل يحصل للطائفتين. ولذلك قال: والعلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط، ولمن يذكره بعد النسيان نسيه ثم بعد ذلك نظر في الدليل فحصل له المطلوب، إذا كان قد علمه ثم نسيه. ولهذا قال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة لمن لم يعلم وتذكرة لمن علم فنسي، فجمع بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: فبين سبحانه أن آياته تبصرة وذكرى، فالتبصرة بعد العمى وهو الجهل، والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم. إذن الدليل لا يشترط فيه أن الناظر فيه لم يكن قد علم بالمطلوب ابتداء، بل قد يكون علم وهو نسي. قال: فالمدلول لازم للدليل، لازم للدليل. فمتى تصور الإنسان الدليل ولزوم المدلول له تصور المدلول، بمعنى ماذا؟ عندنا ثلاثة أمور: أولا تصور الدليل، ثم تصور لزوم المدلول للدليل، ثم تصور المدلول، هذه ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. قال: فالمدلول لازم للدليل، فمتى تصور الإنسان الدليل ولزوم المدلول له تصور المدلول، تصور المدلول. فإذا تصور، أورد مثالا، فإذا تصور أنها بغلة وتصور لازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغلة، هذا من الأمثلة المشهورة عند المناطق عند ابن سينا وغيره، بغلة ولازمها ماذا؟ نفي الحمل. فإذا تصور أنها بغلة تصور ماذا؟ ها، أنها لا تحمل، كما لو تصور زيدا من الناس تصور ماذا؟ أنه لا يحمل، صحيح؟ التصور هذا قد لا يستحضر الإنسان، لكن المثال هنا في البغلة. قال: فإذا تصور أنها بغلة وتصور لازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغلة، تصور قطعا نفيه عن هذه. فثلاث تصورات هنا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينكر المنطق من كل وجه، وهذا مثال واضح. تصور البغلة يعني حقيقة البغلة ما هي، ثانيا تصور نفي الحمل، ثم هذا تلازم بينهما، ثم حكم بكون هذه البغلة لا تحمل، إذن ثلاثة تصورات. قال: فأما مجرد الدليل بدون تصور لزوم المدلول له فلا يحصل به العلم، تصور الدليل بدون تصور لزوم المدلول له فلا يحصل به العلم. واللوازم البين لزومها للدليل تعلم بمجرد العلم به، يعني بالدليل، فكل من تصور الدليل تصور لازمه وهو ماذا؟ النتائج، وهو المطلوب، وبلزومها له. قال: واللوازم الخفية التي يفتقر العلم بلزومها إلى وسط وهو دليل ثان على اللزوم يقف على ذلك، والأذهان في هذا متفاوتة، يعني بعض اللوازم مباشرة لا يحتاج إلى تصور شيء آخر، وبعض اللوازم يحتاج إلى دليل ثاني، يحتاج إلى دليل ثاني، وهذا ما يسمى باللازم البين وغير البين، كل منهما معتبر في هذا الموضع. فاللازم الذي هو الدليل تصوره لتصور ملزومه أو لازمه وهو النتائج قد يكون باعتبار دليل آخر، نحتاج إلى واسطة من أجل أن نصل من الدليل إلى المطلوب، وقد لا نحتاج إلى ذلك. هذا وذا كل منهما يترتب عليه العلم. قال: والأذهان في هذا متفاوتة، فقد يحتاج هذا الذهن في معرفة اللزوم إلى وسط وهو الدليل، والآخر لا يحتاج إليه، يعني الناظر، الناس أصحاب الأذهان يتفاوتون، منهم من يتصور اللازم والملزوم دون واسطة، ومنهم من يحتاج إلى واسطة، فليس الحكم عاما، كلما احتاج إلى واسطة لزم جميع الناس وليس كل ما لا يحتاج إلى واسطة لا يلزم جميع الناس. قال: وقد تنازع النظار في العلم الحاصل بالدليل، هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الأكل، هذا لزوم عادي، أو لزوما عقليا يسمى التضمن بحيث لا يمكن انفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم والإرادة بدون الحياة. يمتنع وجود العلم بدون الحياة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ هل يمتنع وجود العلم بدون الحياة؟ نعم يمتنع. لا، هذا مثل به بعضهم ليرتب عليه تلازم الدليل مع المدلول، لكن هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن مر معنا في شرح التحرير مختصر التحرير أن الشرط أنواع، منه شرط عقلي كالحياة للعلم، صحيح؟ إذن هنا ليس كالسبب مع المسبب، فرق بين أن نقول الدليل مع المدلول كالسبب مع المسبب، وبين أن نقول ماذا؟ كالعلم مع الحياة، فإن الأول قد يتخلف المسبب والثاني هل يتخلف الشرط عن المشروط؟ لا يتخلف، إذن ثم فرق بينهما. إذن جعل الدليل والمدلول كالعلم مع الحياة غلط هذا. لماذا؟ لأن العلم مع المدلول من باب المسبب والسبب، سبب المسبب، فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب، فقياسه على العلم مع الحياة هذا قياس مع الفارق، لأن هذا من قبيل الشرط مع المشروط، فحينئذ يمتنع عقلا أن ينفك العلم عن الحياة، ولا يمتنع عقلا أن ينفك الدليل عن المطلوب، إذن فرق بينهما. لكن هكذا قاله بعض النظار وحكاه شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى. قال: والأول الذي قول عادي لزوم عادي قول قدماء النظار كالأشعري وغيره، ولهذا جعله المعتزل من باب التولد، وهذا كالرؤية مع التحديق وكالسمع مع الإصغاء، يعني هو عادي، يعني يسمع يصغي فيسمع، الأصل أنه لا يتخلف عادة إلا إذا حصل شيء خارق للعادة، يأكل فيشبع، إذن هذا سبب، لكنه ماذا؟ أنه عادي، قد يأكل ويأكل ويأكل ولا يشبع، صحيح؟ صحيح أم لا؟ قد يأكل ويأكل ويأكل ثلاث مرات ولا يشبع، إذن هو من قبيل ماذا؟ السبب مع قد يتخلف، قد يتخلف، لكن هم جعلوه ماذا؟ جعلوه لازما عاديا، ولا ينفك اللزوم العادي إلا ما كان خارقا للعادة. ومر معنا في شرح الوسطية أن الكرامات هذه من قبيل خوارق العادات، وقلنا المراد بخوارق العادات هنا الأمور المألوفة كالمشي في الهواء والمشي على الماء إلى آخره، يحصل أو لا يحصل؟ يحصل بشرطه، وهو أن يكون كرامة لولي من أولياء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإلا فحصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته. حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته، بل الأول سبب للثاني، الأول الذي هو الدليل سبب للثاني الذي هو المدلول، ومقتضي له وموجب له بحكم سنة الله تعالى في عباده بخلاف الحياة مع العلم، فإن الأول شرط للثاني. إذن فرق بينهما، ومن جعل الدليل مع المدلول بمنزلة الحياة للعلم فقد فقد إيش؟ أي فقد قاس مع الفارق، حينئذ أبعد النجعة وركب النعجة، فرق بين النوعين، الحياة مع العلم من قبيل الشرط مع المشروط، والمدلول مع الدليل من قبيل السبب مع المسبب. قال: فإن بخلاف الحياة مع العلم فإن الأول شرط للثاني، ولهذا كان العلم يوجد مع الحياة، ليست الحياة متقدمة عليه كما يتقدم العلم بالدليل على العلم بالمدلول عليه. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر: ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول. صحيح؟ تصوروا معي، العلم بالدليل أيهما أسبق؟ كل منهما علم، المدلول علم به، الدليل علم به، أيهما أسبق؟ العلم بالدليل أسبق من العلم بالمدلول، وهو كذلك. قال: ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم به. وقال: وبيان ذلك هنا أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف صحة الشرع كما قد ذكرهم ذلك، وقد تقدم أنه ليس المراد بكونه أصلا له أنه أصل في ثبوته في نفسه وصدقه بذاته، بل هو أصل في علمنا به، أي دليل لنا على صحته. يعني قول الأشاعرة أن العقل أصل في الشرع المراد به أصل في إثبات الشرع، ليس بذاته وإنما في صحته. قال: فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده، وهو ملزوم للمدلول عليه، ملزوم للمدلول عليه، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه، ولا يجب عكسه، وهو فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. لماذا؟ لأن المدلول قد يثبت بعين الدليل وقد يثبت به بدليل آخر كذلك، فإذا انتفى المدلول لانتفاء الدليل المعين لا يلزم انتفاء المدلول من كل وجه، وهذه تطرق لها رحمه الله تعالى في التدمرية، بمعنى أن المدلول قد يثبت بدليل معين، انتفاء الدليل المعين لا يدل على ماذا؟ انتفاء المطلوب، لأنه قد يثبت بدليل آخر. انتبه لهذا. قال: فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه، بمعنى إذا نظرنا به الدليل حينئذ يلزم منه ثبوت المدلول عليه، لكن انتفاء الدليل هل يلزم منه انتفاء المدلول عليه؟ الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لإمكان أن يثبت بدليل آخر، والبحث ليس في جنس الدليل وإنما في الدليل المعين. قال: ولا يجب عكسه، فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، وهذا كالمخلوقات فإنها آية للخالق، يعني علامة على وجود الخالق جل وعلا، فيلزم من ثبوتها ثبوت الخالق، ولا يلزم من وجود الخالق وجودها، لأنه قد يدل عليه شيء آخر. وكذلك الآيات الدالة على نبوة النبي، وكذلك كثير من الأخبار والأقيسة الدالة على بعض الأحكام، يلزم من ثبوتها ثبوت الحكم، ولا يلزم من عدمها عدمه، إذ قد يكون الحكم معلوما بدليل آخر، وهذا يدل على أن البحث إنما هو في الدليل المعين، فإذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر. اللهم إلا أن يكون الدليل لازما للمدلول عليه، فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا ما يدل عليه العقل وليس بالشرع. وإذا كان لازما له أمكن أن يكون مدلولا له، إذ المتلازمان يمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر، مثل الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل شرعي، حينئذ إذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي، وإذا ثبت الحكم الشرعي ثبت دليل شرعي، إذن كل منهما ملازم للآخر، لكن هذا على جهة ماذا؟ القاعدة العامة، بمعنى أنه لا حكم إلا الله عز وجل، إذن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، لأنه ليس عندنا مصدر إلا الكتاب والسنة، فإذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي، إذا وجد الدليل الحكم الشرعي وجد الدليل الشرعي، إذ كل منهما ملازم للآخر. قال: فإنه يلزم من عدم دليله عدمه، بخلاف عين الحكم السابق. البحث هنا في جنس الحكم الشرعي، إذا لا يثبت إلا بدليل شرعي، لكن الحكم المعين الذي هو المطلوب قد يثبت بدليل معين، فإذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه نفي الحكم المعين، لأنه قد يثبت بدليل آخر، ففرق بين مسألتين عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله إذا لم ينقل لزم من عدم نقله عدمه، ونقله دليل عليه على وجوده، وإذا كان من المعقول ما هو دليل على صحة الشرع لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرع، ولم يلزم من ثبوت الشرع ثبوته في نفس الأمر، لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه، ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به، تكرار الكلام السابق، فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه، وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم. إذن ثم تلازم لكنه قد يتخلف. الأصل في السبب أنه يؤثر في المسبب، هذا أصل مطرد، لكن قد يتخلف المسبب. كذلك الأصل في الدليل أنه لازم لمدلوله، لكن قد يتخلف، والحس شاهد بذلك، قد يبحث إلى آخره، قد يؤلف كتابا في مسألة ثم في النهاية يتوقف. لماذا؟ لأنه نظر في الأدلة لكنه لم يصل إلى المطلوب. نظره صحيح بمعنى أنه طبق القواعد الأصولية واللغوية الأخيرة والفقهية على الأدلة، لكنه لم يصل إلى المطلوب، ولذلك قد يقول العالم لا أدري، وهو قد نظر في المسألة. إذا قال العالم لا أدري ليس المراد أنه أول مرة تمر عليه المسألة، صحيح؟ إذا قال لا أدري الله أعلم معناه أول مرة يسمع بالمسألة، هو محتمل إذا كانت من النوازل. لكن كلام الأئمة السابقين إذا سئل عن مسائل الشرع وما كان موجودا مسطرا في الكتب قال الله أعلم، معناه ماذا؟ معناه أنه لم يتضح له الحق، وليس المراد أنه لم ينظر في المسألة ولم يعلم بها ولم يسمع بها ولم يمر عليه الدليل، مر عليه الدليل وقد يكون بحث المسألة لكنه لم يترجح. حينئذ النظر، والأصل في النظر هنا في الأدلة والدليل أنه مستلزم للنتائج لكنها لم تحصل، فدل ذلك على أن اللزوم المعبر به عند شيخ الإسلام ليس المراد به عدم الانفكاك بالكلية، وإلا الحس كان مكذبا لي لذلك. قال فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه، وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم. وهذا التلازم فيه قولان، قيل إنه بطريق العادة التي يمكن خرقها، وقيل بطريق اللزوم الذاتي الذي لا يمكن انفصاله كاستلزام العلم للحياة، انظر قاسه على شيء فيه نظر، والصفة لموصوف ما، وكاستلزام جنس العرض لجنس الجوهر لامتناع ثبوت صفة وعرض بدون موصوف وجوهر كما مر معنا. وقال رحمه الله تعالى لكن النظر النافع أن يكون في دليل، فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه، يعني قاعدة إذا أردنا النتائج والوصول إلى المطالب الشرعية حينئذ يكون النظر في دليل صحيح، وإذا لم يكن في دليل حينئذ لن نصل إلى النتائج. إذا أردنا الحكم الشرعي ننظر في ماذا؟ في قول مالك وأحمد، أو ننظر في الآيات ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول من الثاني. إذن الذي ينظر في أقوال الأئمة يصل النتائج؟ لن يصل النتائج. لماذا؟ لأن النظر في الوصول أو من أراد الوصول إلى النتائج الصحيحة الحكم الشرعي ينظر في دليل، أما النظر لا في دليل فلن يصل إلى النتائج الصحيحة. قال والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود، والدليل التام هو الرسالة والصنائع. وقال النظر لا ريب في صحته في الجملة، وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول، وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به. وقال أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل، فإن لم يكن للدليل مدلول وإنما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وإنما مطلوبه وجود المدلول. يعني إذا قيل العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة هل هي العلم بحدوث العالم أو حدوث العالم؟ ما هي النتيجة؟ هل النتيجة العلم بحدوث العالم أم حدوث العالم؟ فرق بينهما، العلم يكون ذهني وحدوث العالم يكون خارجيا، أي النتيجتين هي المطلوبة؟ الحدوث الثاني. الجمهور على أن المراد به الحدوث بالفعل وليس العلم به، لأنه لو كان المراد العلم به لصار ماذا؟ مستلزما لأمر ذهني قد يكون موجودا في الخارج وقد لا يكون. حينئذ وجود المدلول هو المطلوب من الدليل لا العلم بالمدلول، وفرق بين المسألتين. صورتم؟ فرق بين النتيجة أن يراد به الحدوث بالفعل وبين العلم به بالمطلوب. حدوث العالم هو نتيجة الدليل السابق، العلم بحدوث العالم هذا وجوده ذهني، وهذا الذي عناه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا. قال فإن لم يكن للدليل مدلول وإنما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل، لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وإنما مطلوبه وجود المدلول. فرق بين العلم بالمدلول وبين وجود المدلول، وليس هذا شأن الأدلة التي تبين المدلولات، وإنما هو شأن الأسباب والعلل توجد المسببات. وفرق كثير بين الدليل المقتضي للعلم القائم بالقلب وبين العلم المقتضي للوجود القائم في الخارج. فرق بين الدليلين، فإن مقتضى الأول الاعتقاد الذهني ومقتضى الثاني الوجود الخارجي، وأحد النوعين مباين للآخر، وكل منهما له محله. يعني ليس المراد به ماذا مطلقا، وإنما المراد به كل واحد منهما له اعتباره. إذا أردت العلم بالمطلوب حينئذ له طريقه، وإذا أردت وجود المطلوب فله طريقه، كل منهما يسمى دليلا. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى التلازم بين الدليل والمدلول، وقد يتخلف المدلول عن الدليل. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى. ثم الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، دليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سمعي وعقلي ووضعي. سمعي وعقلي ووضعي. فالسمعي هو اللفظي المسموع، اللفظي المسموع، وفي عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي، هو الدليل الشرعي، الكتاب والسنة الإجماع. سمعي أم عقلي؟ الإجماع دليل سمعي أم عقلي؟ سمعي بإجماعكم، بإجماعكم. إذن الدليل كتاب وسنة وإجماع، والقياس فيه خلافة، والأكثر على أنه دليل عقلي، دليل عقلي. وزاد بعضهم الاستدلال، زاد بعضهم الاستدلال من يراه أنه دليل مستقل. وأما عرف المتكلمين فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب والسنة والإجماع فقط، فلا يزيدون عليه الاستدلال، قاله الآمدي في الأبكار. الثاني العقلي، وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع، كدلالة الحدوث على المحدث، يعني العقل فقط، ما كانت المقدمات عقلية فقط، والإحكام على العالم. الثالث الوضعي، وهو ما دل بقضية استناده، ما دل بقضية استناده، يعني استند على شيء صلاحي بينه، حينئذ يكون الدليل فيه ماذا؟ وضعية. وهذا مرد إلى استعمالات عرف النحاة فيما تعرفوا عليه، وفي عرف الأصوليين فيما تعرفوا عليه إلى آخره. وما نعم قال: وهو ما دل بقضية استناده، ومنه عبارات الدالة على المعاني في اللغات، هذا وضعي، يعني كان اللفظ يدل على معنى كذا كذلك، هذا يسمى جعلا، يسمى جعلا. وما دل عقلا لا يتبدل، هكذا عنده. وما دل وضعا يجوز أن يتبدل، ما كانت الدلالة العقلية فيه هذه لا تتبدل. وهذا ممكن أن يقال في بعض دون بعض، أما أنه مطرد أن ما كان عقليا لا يتبدل، هذا فيه نظر. ولا يشترط في الدليل الوجود، بل يجوز أن يكون عدميا. صحيح، هل يكون الدليل عدميا؟ هل جاء في القرآن الذي دائما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، يأتي الحكم على أنه عدمي فيطلب عليه البرهان. الشائع عند كثير من المتأخرين أن الدليل يطلب للإثبات لا للنفي، لا للنفي، والصواب أنه يطلب للنفي. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله عز وجل؟ قل هاتوا برهانكم، على إثبات ماذا؟ النفي. إذن النفي يطلب له البرهان، والبرهان هنا بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. إذن كما أنه يثبت للأحكام المثبتة الدليل، كذلك إذا نفيت حينئذ يطالب بالدليل. أما كون النافي لا يطالب بالدليل فليس بالصواب، وإن كان اشتهر عند كثير من النظار أنه لا يطالب النافي بالدليل، وإنما الذي يثبت أنت الذي عليك الدليل. هذا ممكن يستعمل في بعض القواعد التي الأصل فيها العدم، كما لو قيل بأن الأصل في البيوع الحل والإباحة، فالذي يحرم يطالب بماذا؟ بالدليل. هذا قد يقال بأمر معين منضبط، لكن ليس على على إطلاقه المراد هنا، ولا يشترط في الدليل الوجود بل يجوز أن يكون عدميا، ولهذا يستدل بعدم الآيات على كذب المتنبي، ليس المتنبي الشاعر، على كذب الذي يتنبأ لو لم يأتي بآيات دل على ماذا؟ على كذبه، ما جاء لا بقرآن ولا إلى آخره، ما جاء بشيء، إذن نعتبر ماذا؟ كاذبا. إذن عدم الإتيان بالآيات دليل على كذبه، إذن عدم الوجود دليل على إثبات أو كذلك. وهل يجوز أن يكون الدليل محتاجا لدليل؟ هل يجوز أن يكون الدليل محتاجا لدليل؟ فيه خلاف. حكاه ابن الحسين بن قطان في كتابه وصول الفقه قال: فمنعه قوم وجوزه آخرون، وقالوا: الأدلة تنقسم إلى ما هو بين بنفسه، وإلى ما هو في ثواني العقل محتاج إلى دليل. ما هو في ثواني العقل محتاج إلى دليل، يعني أمر ثاني، هذا مراد الثواني. واختلف المتكلمون في مسألة، وهي أن إذا أقمنا دليلا، نعم الدليل قد يحتاج إلى دليل، قد يحتاج إلى دليل. واختلف المتكلمون في مسألة، وهي أن إذا أقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا، فهل المدلول حدوث العالم أو العلم بحدوثه الذي ذكرناه سابقا؟ والصحيح الأول بدليل أن حدوث الأكوان دال على حدوث الجواهر سواء نظر الناظر أو لا. طيب، ومن المسائل الباحث عن الحكم الشرعي إما في إثباته أو في نفيه، لأنه مر معنا أن الحكم الشرعي تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، إذن النفي حكم شرعي والإثبات كذلك حكم شرعي، فالباحث عن الحكم الشرعي إما في إثباته فيثبت حكما شرعيا أو في نفيه، في نفي الحكم الشرعي، فيكون النفي حينئذ حكما شرعيا كذلك. طيب، ففي الأول الذي هو الإثبات لابد له من دليل مثبت، كتاب، سنة، إجماع، قياس، هنا نعمم، ليس المراد الدليل السمعي، البحث في مطلق الدليل الشرعي فيدخل فيه الدليل العقلي وهو القياس. إذا من أراد أن يثبت حينئذ ماذا يصنع؟ لابد من دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وما يتبع ذلك من الأدلة المختلف فيها. والثاني الذي هو النفي، إما أن يكون لعدم دليل، حينئذ ليس عندنا صلاة سادسة واجبة في كل يوم وليلة، الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، حينئذ عدم الدليل يدل على النفي. وثم طريقة أخرى وهي إثبات الصلوات الخمس وحصرها في خمسة، حينئذ إثبات الخمس ينفي الزيادة، فالنفي في إثبات الحكم الشرعي، انتبه هذا يفيدك الفقه، إثبات الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل فقط، أما نفيه فعندك طريقان، إما عدم الدليل حينئذ نفيت الدليل، وإما جئت إلى الحديث أو الآية التي تدل على خمس كالمثال الذي معنا، حينئذ يستلزم ذلك ماذا؟ نفي صلاة زائدة على الخمس وهي سادسة. الثاني النفي إما أن يكون لعدم دليل فهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية، براءة الأصلية، ومعنى ذلك أن ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الأصلي على ما تقرر، ولهذا المعنى سماه الغزالي دليلا، يعني بالنظر إلى البراءة الأصلية هو دليل، هو دليل، بمعنى أن الأصل عدم التكليف والأصل براءة الذمة، فلا نقول له واجب إلا إذا دل الدليل، واضح هذا؟ إذن دليل على النفي وهو البراءة الأصلية وهو عدم الدليل، إذن العدم صار دليلا. وإما أن يكون لوجود دليل باق، وذلك الدليل إما أن لا يستلزم النفي لمعقوليته أو يستلزم، يعني دليل باق، هذا الدليل الثابت الذي ننظر إليه ليستلزم نفي حكم دل عليه النص، إما قال إما ألا يستلزم النفي أو يستلزم، بمعنى أن الدليل المثبت قد يفهم منه ماذا؟ النفي، وقد لا يفهم منه النفي، فليس كل دليل مثبت لحكم يستلزم نفي نقيضه ما دل عليه الدليل. لماذا؟ لأن النظر في الدليل يكون باعتبار الصيغة، فمن الصيغ والتراكيب العربية والأساليب العربية ما يدل على النفي. ولذلك نقول القصر ما هو؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. قد يكون بعض الأدلة مشتملة على نص فيه هذا المعنى، وهو أن الحكم محصور في المذكور، وهذا الدليل يستلزم ماذا؟ نفي ما عداه. وقد يكون ما عداه مسكوتا عنه، صحيح؟ إذن الإثبات يكون بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. والأول نصوص الأدلة، والثاني هو المانع وفقدان الشرط. قال: وأدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت، صحيح؟ لأن الثبوت لابد من وجود دليل يدل عليه، والنفي باعتبارين. وأدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت، لأن كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي، إما بالاستلزام السابق، وإما إذا زدنا عليه البراءة الأصلية، يعني عدم الدليل براءة الأصلية، أو بأن الدليل الدال على الثبوت يستلزم ماذا؟ ما زاد على ما دل عليه النص. وهذا لو قيل بأن أدلة الشرع كلها من هذا المقام لما بعد، بمعنى أن الدليل الذي لا يستلزم نفي الحكم عن المذكور هذا قد يقال بأنه قليل، أو الأصل عدمه، لأن الشرع توقيف، فإذا نص على أمر معين دل على أن المنصوص هو مناط الحكم وما عداه حينئذ يحتاج إلى دليل، فيلزم من ذلك أن يكون كل دليل دل على ثبوت يستلزم النفي عما لم يتعلق به الدليل المذكور، هذا الأصل فيه. ولذلك دائما نقول ماذا؟ جاء النص بكذا ولم يرد بشيء آخر، فنبقى على ما هو عليه النص، وما عداه فيبقى على الأصل. دل ذلك على أن كل دليل للثبوت يستلزم النفي. قال: وأدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت، لأن كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي، هذا باعتبار الشرع. وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت أصلا، كالدليل العقلي والبراءة الأصلية، يدل على النفي ولا يدل على الثبوت. ومن ثم قيل: لا دليل على النافي، لا دليل على النافي، لكن هذا فيه نظر. الصواب أن النافي كذلك عليه الدليل، يثبت للآية السابقة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر، هذا نفي، قل هاتوا برهانكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به، هذا خبر، بمعنى أن العقل لا مجال في النظر فيه. والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، هذا خبر عقلي سمعي، قلنا كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي، كل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي، حينئذ هو دليل عقلي سمعي مركب، إذن من السمع ما هو عقلي، فليس مباين له من كل وجه. قال: والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، تشبيه ما هو المشبه، ما هو المشبه به الجامع بينهما إلى آخره، هذا مدار على العقل. ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر، وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، ويصير ثابتا بالسمع والعقل معا، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. إذن الدلالة الشرعية منها عقلية بما ذكره مما يعلم صحته به بالعقل. إذن هذا ما يتعلق بقوله: واختلفوا العلمهم اكتسبوا عقيبه فالأكثرون صوبوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.